الحكم أي الحاكم الذي لا راد لحكمه، والحكم أيضا الذي يفصل بين عباده يوم القيامة ويحكم بين المتنازعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.